سبحان الله. يقول الأخ حفظكم الله وبارك الله فيكم، حفظك الله وبارك فيك. أريد أن أعرف ولا أعرف، أريد أن أعرف ما هي الجامية. لدي أصدقاء يحذروني، يقولون انتبه من الفرقة الجامية الذين يتعنون في المشايخ. لعلك سمعت مني لما تكلمت على سيد قطب رحمة الله عليه أنه تعثر وأخطأ في كلامه في عثمان رضي الله عنه وفي كتابه العدالة الاجتماعية والمودود رحمه الله، وكلاهما فكرهما يخرجان من مشكاة واحدة في الحقيقة، وهو أن عثمان هو غير الخلافة الراشدة إلى الملوكية وكذا وكذا من الكلام الأحمق. فلعلك لما سمعت مني هذا وظننت أني جامي، نعم أنا جامي، إذا كان جامي ما له، كما قال الشيخ الهلالي رحمه الله نقل هذا من اللنجي، قال إن كان تابع أحمد متوهبا فأنا المقر بأنني وهابي. فالشيخ محمد أمان الجامي اسأل به خبيرا، رأيته وكان في الجامعة الإسلامية يدرس، ورجل متقي الذي لا على كل حال نزكي على الله أحدا، لكنه رجل كل من عرفه يعرفه بتقواه وورعه وكلامه على عدل إن شاء الله بالعلم وبالسند. فالشيخ الجامي رحمه الله كان رئيس قسم العقيدة أظن، وأيضا له كتب في العقيدة، فتكلم على العقائد الباطلة، ولذلك أصحاب العقائد الباطلة يحذرون منه. كذلك المداخلة، يقولون يعني هناك مداخلة الذين يفسدون ويتكلمون في المشايخ. الشيخ ربي حفظه الله تعالى قد تكلم خاصة في الحقيقة، وأنا سئلت يوما ما أن الشيخ ربي تكلم على سيد قطب، قلت نعم قد أدى كفارة للأمة في الحقيقة في تتبع أثرات سيد قطب رحمه الله، الذي أثره واضح جدا في الناس الجاهلية، ثم هو الذي أثار الشباب على أن الكفر والتكفير إلى آخره. فبالفعل هذا لا يشك في هذه المسألة. فالشيخ المدخلي أيضا له عمل جليل في هذا الباب، والشيخ الجامي وهو محمد أمان الجامي رحمه الله، وهو يعرف العقيدة كما ينبغي والعقائد الباطلة كما ينبغي. فجميع تأليفاتي إن كنت تريد الإنصاف فقرة هل يأتي بكلمة من عند نفسي، ليس إلا الكتاب والسنة وأقوال الصحابة وأقوال السلف رضوان الله عليهم أجمعين. فإذا كنت ترى أن هذا الكلام يأتي في على حساب بعض المشايخ فلا تقول أنه يطعن في المشايخ. نعم يخطى لابد، يقول فلان قال كذا، هل يترك؟ لابد، هو الذي يجب على العلماء أن يبينوا ولا يكتموا الحق والخير. فالحمد لله قد أدى واجبه وذهب إلى ربه إن شاء الله، فيا حبذا الجامية. هل سيد قطب عالم يؤخذ منه العلم؟ العلم في الحقيقة لا يقرأ كتبه، وأنا أقول إلا من يكون الحمد لله متشبعا بعلم الكتاب والسنة ويستفيد منه بعض التعبيرات وكذا. هو رجل حتى أنهم قالوا أنه ليس تفسير إنما تفسير أدبي أو كذا، نعم هذا وارد لا شك فيه، لكنه لا يؤخذ منه العلم. هو ما كان الحقيقة أنه من قديم، أنا سمعت يعني من الذين كانوا معه وبينوا أنه كان يكفر المجتمع كلها، مجتمع مصري، وما كان يصلي الجمعة والجماعات في المساجد. هذا شيء ليس سهل بارك الله فيك. كان يقول هو يعمل معه من الإخوان، وجاء وقت الجمعة فخرج قال نذهب للجمعة، قال لا توجد جمعة ما لا خلافة الإسلامية فيها، لا توجد جمعة. فما كان يصلي الجمعة والجماعات مع الناس، إن كان يصلي يصلي ببيته، وهذا شيء كبير تكفير المجتمع على كل حال. فلا يؤخذ منه العلم، الحمد لله العلم الصافي تجد في كتب السلف وهم في مصر. وليس همس قلت أنه علماء المملكة لتأصيل التعلم في الكتب، لا شك أنها رصينة جدا مرتبة، لكن لا يؤخذ العلم إلا من يكون متتبعا لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنك مهما كنت قوي النفس تتأثر بالأستاذ، فإن كان أستاذك فيه بدعة ربما تستحين بالبدعة، ولذلك لا تأخذ العلم إلا من المنهل الصافي. ما حكم إفراد صيام يوم السبت في الأيام الفاضلة كيوم عاشوراء؟ الآن لك ذهبت إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب فليمضغه، يعني حتى لو ما كان يجد يأكل، لكن إن شاء الله السبت إن شاء الله فيما جاء من الفضائل لعاشوراء وعرفة إن شاء الله يجوز صومه. الله يبارك فيك.